الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: لا أقسم بهذا البلد. سورة البلد مكية 20 آية. الشيخ قال بالإجماع والسورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائدة، دي آخر اللعات الزائدة يا أخوانا بحسب ترتيب المصحف. ربنا بيقول أقسم بهذا البلد مكة، ربنا أقسم بها. في نقاش طويل بين أهل العلم، من أهل مكة ومن أهل المدينة، أيتهما أفضل؟ أهلين قالوا مكة وأهلين قالوا المدينة. أو أتظن أنه عشان المدينة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكة مضافة إلى الله ما مضافة إليه المدينة؟ أو أتفهم هذا الفهم؟ لأنك إنت لو أضفت مكة إلى الله عز وجل دون المدينة يبقى ما كأنك جعلت المدينة دي شنو يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما أوجدها وما أكرمها. لكن الأدلة اللي استشفوها أهل العلم من أهل مكة رجحوا مكة، وذلك كمان رجحوا المدينة. من ضمن المسوقات اللي رجحوا بها المدينة على مكة، طبعا الاختلاف قالوا دي شنو بالنسبة لساعة مكة وساعة المدينة. يقولوا أما الرقعة التي دفن فيها جناب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيقولوا ولا قطعة بتاعت الكعبة أفضل منها على الإطلاق، ما في باتفاقهم كلهم، ودي الكتب بتاعت أهل العلم ما اختلفوا فيها. الحتة اللي دفن فوق نزل جنوب دي أشرف البقاع على الإطلاق. حطينا بالنا في الحتة دي. منها ما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه المشركين يوم جنوب يوم يعني الهجرة، بعد ما طلع من مكة قبل لها كده قال: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. ربنا سكن المدينة. أما كون مكة هي حرم والمدينة برضه حرم، وبقى حرم مكة يختلف من حرم المدينة، هنا فيه غرامة وهنا كمان ما فيه غرامة. إن كان في جماعة من أهل العلم شنو الشخص جعله شنو هو غرامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة حرام ما بين آئر إلى ثور، من جبل داك لحد جبل داك، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. أي حاجة كعبة أسواها جوا المدينة أو زر دار يسويها اتساعدت وآونت فعليه لعنة الله. شايف الشغلانة دي؟ دي من ضمن الأشياء المذكورة بالنسبة للمدينة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا مختار له وأحسن البغاء، وقال بيجي آخر الزمان الناس يجي يقولوا للناس قال: إنت قاعد هنا في المدينة وراحكم سافر، سافر هناك الشام قال فتحت. قال الحديث يا أخواني شفتني يا أخواني إلى ظهور البترول في البلد دي قبل ظهوره شنو يا أخواني في أرض الحجاز. النبي قال للجماعة يسافر ويخلوا المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويقول الطاعون ما يخش المدينة، ويقول الدجال ما يخش المدينة، الوباء ما يخش المدينة، وناس المدينة بيقوموا أول ما يقوموا مع منه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما ينفق في الصورة أول من يقوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين الناس زينا للحور ذا المدينة دفت يعوز إلى بيقوم معه. عشان كده المدينة عندها شيء كبير وعظيم. وهنا هذا البلد الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، لا يؤضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس. بشرفه وعزة الله قال شنو يا أخوانا؟ خذ بالك، ربنا قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت يا محمد حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ المفسرين عندهم لها تفسيرين مشهورين. واحد حل معنى حلال برار، بس الله حل لك تقاتل في مكة. غير النبي ما في ذول عنده صلاحية. النبي قال: وإنما أحلت لساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة. أما القول الثاني وأنت حل، ربنا أقسم بمكة على كون النبي جواها. يعني كان النبي ما جواها شنو بلد، بس عادي فيها شنو ما في حاجة، لكن إنت جواها هي كل شيء. عشان كده الله يقول شنو وأنت حل، والحال معناه إنت حال بمكة، معناه جواها ونازل فيها. شايف؟ بهذا البلد بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة شنو؟ اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه. يا ربنا لما قال شنو؟ لا أقسم بهذا البلد، شايف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنت حل بهذا البلد. جملة وأنت حل بهذا البلد معناتها جاءت شنو يا أخوانا؟ معترضة، لأنه المقسم به شنو يا أخوانا؟ ووالد وما ولد. الثاني لما معطوف عليه، يعني أقسم بهذا البلد وأقسم بوالدي وأقسم بما ولد. بعد حتى الجواب يجي شنو؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. الجملة بتاعته أنت حل جنو جاءت معترضة بين القسم الأولاني والقسم الثاني الثالي التابع له. ووالد أي آدم، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بسيدنا آدم. وما ولد أي ذريته كلهم. وما بمعنى من، يبقى تقدير الآية شنو؟ يعني وأقسم بالوالد ومن ولده، معنى جعلنا شنو؟ ما موصولة. ده في قول المعات الموجودة دي شنو أخوانا الموجودة في السورة دي. الشيخ المفسر قال ليك قيل أنه ما مصدرية، القول بأنه ما مصدرية ما موصولة ربنا، يعني لما قال ووالد لسيدنا آدم كم قلنا شنو؟ ما بمعنى من، يعني والوالد ومن ولد ده قال ما مصدرية. وما ولد، وما ولد بمعنى شنو؟ الإيلاد، الإيلاد هو مصدر، يعني ربنا أقسم بفعله، فعله شنو؟ يعني خلقه للمخلوقات. يبقى على القول الثاني ربنا مش أقسم بجميع المخلوقات، لابد تفهم على أنه شنو؟ ما ممكن تشقيلها موصولة وممكن تشقيلها معنى مصدرية. كم بقت موصولة تقول معنى أقسم الله عز وجل بالوالد آدم ومن ولد، وما ولد بمعنى ومن ولد. وكان جعلناها مصدرية يعني أقسموا بالوالد والذي ولد، والذي ولد بمعنى شنو؟ يعني بفعل الله عز وجل. شنو يا أخوانا؟ للذي ولد، فعل الله سبحانه وتعالى ربنا أقسم به، فعل الله سبحانه وتعالى. قديم ولا حديث؟ اتفقوا، فعل الله عز وجل قديم ولا حديث؟ هيا يا أخوانا أبا علي غادي قال لكم قديم. أفعال الله سبحانه وتعالى حادثة، البرمجة من الأزل، لكن الفعل حادث، يعني شيء ربنا كان قدر له بيقع في بعد مليار سنة، ربنا برمج من الأزل أنه يجي شنو في سنة مليار دي، بس يجي شنو. ربنا قدر، شوف الصوت ده ربنا قداه من الأزل، لكن ما خلق الصوت إلا متى خسينا. ده المذهب بتاع أهل الأقصاد الصلاة والجماعة. أستاذ العشاري بيقول شنو؟ أن صفة الأفعال ما عليها قلنا حادثة خلافا للما تريدية، لما قالوا لها قديمة الاختلاف برضو شنو؟ الشكلي وليس الجوهري. راء شنو يا قلنا؟ راء القضاء. ونحن رأينا شنو يا قلنا؟ الإيجاد من الغيب إلى الشهادة، لأن القضاء يا قلنا شنو؟ ذاك ما يهو شنو؟ الإيجاد من عالم الغيب لعالم الشهادة، لأنك إنت ما موجود. ورأينا جانب أنه شنو؟ لما نقول هو قديم من الأذن يبقى الباري قديم، والمخلوق برضو شنو؟ قديم. يبقى إذا ما فرقنا بين شنو؟ بين الخالق والمخلوق. عشان كده شنو؟ صفات الأفعال حادثة. إذا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوالد ومن ولد بمعنى شنو؟ الأولاد بتاعينه هو الذرية. طيب جواب القسم شنو يا أخوانا؟ ربنا قال لقد، اللام حرف قسم وقد للتعقيق، خلقنا الإنسان هنا للجنس، ما قاسدين به شنو؟ الكافر على هذا القول. وسبقت لنا في السورة السابقة الإنسان شنو؟ بمعنى الكافر، لأن السياق دل على أن الكلمة دي ما قالها إلا الزون الما مؤمن بالله تبارك وتعالى. الله قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. ده هو الكبد. كبد شنو يا أخوانا؟ قال البعاني، وقال من خروجه من بطن أمه. كبد شنو؟ قال لما جدار يسني. كبد شنو يا أخوانا؟ كان داير يحاول يمشي. كبد شنو يا أخوانا؟ يلا يعيش الدنيا دي، شيل الحطب وشيل الشوال وشيل الحجر وشيل وشيل، الليلة تربط الوطا وتأكد ياهو زي ده. كبت شنو؟ تاني يجيه المرض. كبت شنو؟ تاني روحه دي تمرق منه. دي عجنو زي طبقا عن طبق، ودي عجنو في كبت. ربنا قال أيحسبوا أيظن الإنسان، هنا ده هو الكافر. الإنسان دي للجنس، ودي كمان للكافر، كافر معين، لكن العبرة بعموم اللفظ. قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته، كان قوي قلنا يخد شنو يا أخوانا؟ قراءه فوق الجلد 10 تفارج الروح ما يقدر يمرقوها من تحت كرعين من شدة ما قوي. يدفع قروش ينفقها في شنو؟ في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال الأشد هو بيظن أن مخففة من الثقيلة واسمها معظوم، أي أنه الشأن لن يقدر عليه أحد. القوة بتاعته ليها أجباه ما يقدر عليه الأحد. الله ماسكك عدة، كان الله خلاك الكون ده من الفرش للعرش، الله كان خلاه يبقى في عدم ولا أقل من ربع ثانية، كله يبقى عدم. يعني الكون ده كائن بيمنو يا أخوانا، كائن بي الله، يعني كان الله خلاه ما بيبقى فيه. الله ما أقول عليك، يعني من الفرش للعرش ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ يعني كينونت ووجود واستمرار بي الله. الله كان قال لو ما يبقى شنو يبقى ما بياخد ولا ربع ثانية. إيش تلقوه بتاعتك دي شنو؟ هل أن ربنا سبحانه وتعالى خلقك أنت ضعيف وأنت تساوي أي شيء حاجة؟ يحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ والله قادر عليه. يقول أهلكت على عداوة محمد مالا لبدا كثيرا بعضه على بعض، مال كثير ملبد بعضه فوق بعض، ده كله في عداوة محمد. ربنا قال له شنو؟ أيحسب أي أن أي أنه برضه مخفف من الصغيلة لم يره أحد، وقال المال الأفق ربنا ما شايفه وما عارفه فيما أنفقه فيعلم قدره والله عليم بقدره، وأنه ليس لكن مما يستكثر به وشايف ومجازيه على فعله الطيب. لا ما شيء ذات اللام أنت تذكر أنك أنت سويته كثير، ربنا شايفك وبيجازيك عليه. الله قال ألم نجعل استفهام تقرير أي جعلنا له عينين، ما كان يحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة بتاعت الشوف دي، ولسانا وشفتين يعبر بهم عن الشل هو داير، وهديناه النجدين بينا له شنو طريقي الخير والشر كلنا عليهم كده. حتى الكافر في واحد من الكفار يقولنا شنو ما عرفوا الحق، وفي واحدين شنو عرفوا الحق وما مشوا عليه، الاثنين ماشيين وين كلهم في النار. يعرفون رسولهم وهم له وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم شنو ظلما وعلوا كده يهود القران يغلط. وفي الثاني كمان شنو يا اخوانا يقول معقول لكن أئنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا إذاما ناخرة، كان كلام بتاعهم ده بيقى صحيح، إذا تلك كرة خاسرة وشاكي في شغلة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الكفار ذاتهم في القرآن ربنا جايبهم خشوب بيوت في الاعتقاد كثير، كل واحد عنده اتجاهه براه، وكل جنوب بتجمعهم كلمة الكفر. شايف ربنا قال ما كان الأشد ينفق ماله في زيدة، كان في عداوة النبي كان ينفق ماله في زيدة الجاي الكلام ده، فلاقتهم الأغبى بمعنى فحل اقتهم الأغبى. ما كان ربنا قال الأشد ما تنفق مال في عداوة محمد الرسول ده، كان تنفق مال عشان تقدر تجاوز به العقبة. يا شو عقبة؟ لكن أنا ما في عقبة قدامي، في عقبة أيوة يا تل عقبة. اللي قال وما أدراك عالمك ما العقبة، أي التي يقتهمها تعظيم لشأنها، والجملة دي شنو اعتراض. شايف وما أدراك ما العقبة، ما داري يوريه ليها جاب جملة وما أدراك ما، جات فاصل في النص ها اعتراض، وبين سبب جوازها بقوله فك رقبة من الرق بأن ها شايف بأن شنو أعتقها دي العقبة. الله قال ما تعرف العقبة تلقى ليك رقبة شنو يا أخوان مملوكة تدفع قروشة وتفك شنو من الرق، قال دي العقبة. ما كان تسوي زي ده، قال تفك العبد من الرق مش تنفق مال في عداوة رسوله. العقبة ما بتعرفها إن وريك لها أو إطعام في قراءة جات شنو يا أخوان أطعم في يوم ذي مسقبة يتيما. شوف ابن هشام جايب لك سبع بتعمل عمل شنو يا أخوانا الفائل، مش الفائل براهو شنو يا أخوانا بيعمل عمل الفيل أقصد، مش ضرب هذه تنسب أمرا في أشياء أخرى بتنسب منها شنو المصدر برضه يعمل يعمل عمل شنو عمل الفائل. حص إطعام هي اللي أطعمت شنو هي اللي نصبت شنو مسكينة، يعني إطعام اللي هي اللي نصبت شنو كانت مسكينة، زي ما في القراءة الثانية أطعم مسكينا أطعم في الماضي وهو فاعل ومسكينا مفعول، بتبقى إطعام هي شنو هي الفاعل. خطينا بالنا في النقطة دي أو إطعام. ربنا قال العقبة ما بتعرفها، يا تفك الرقبة يا تطعم أو إطعام. إطعام 200 في يوم زي مسقبة، اليوم الناس اللي عندهم المسقبة اللي هو يوم المجاعة، يوم المجاعة الحاجة للطعام شديدة، يبقى تطعم في اليوم ده. تطعم منه لكن يتيما ليوم أقول أطعمه، يتيما ده شنو ذا مقربة عندك قرابة به، أو مسكينا ذا مطربة، يعني شنو يا أخوانا مسكين ولو ما عندك به قرابة لكن شنو عنده المطربة، بمعنى شنو يا أخوانا فقران مرة وهدي أي لسق بالتراب لفقره ده ذا مطربة. يعني أصلا كان قالوا تضرب المثال العرب بالأرض، متى ما ودوك لي شغل الأرض ده معنا ما كويس، فصفر ذات الدين شنو تربت يداك داك معنا دق وطح زي ما قالوا في الدارجة معناتها شنو طلع أوف ما عنده أي حاجة. حاوته كما شنو يعني مسكينا ذا مطربة معناتها لفقره كأنه ملتق بالتراب، لأنه قال القروش بتخليك شنو تمد رقبتك فوق تبقى عالي، ما عندك تبقى هذه تهد تهد تهد ولا حديثة زي هؤلاء المسكينة زي ما تربى وتهد فيها وزي ده الآية بتبصد. شايف لفقري وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لرغبة أها وبالتنوين الثاني فيقدر قبلهما الأغب اقتهاما والقراءة المذكورة بيانه. كلمة شنو يا أخوانا إطعام دي الشيخ أصلا ضبط تفسيره بشنو يا أخوانا بأطعمة ولا ما وقع إليكم الشيخ جلال المحلي ضبط تفسيره بشنو بالقراءة أطعمة عشان كده قال في قراءة شنو يا أخوانا بالمصدر والاثنين دي شنو يا أخوانا جاي قال مصدر يعني كلمة فك رغبة فك رغبة الضمة يبقيها شنو فتحة بس فقط يعني فك رغبة أو أطعم مسكينا في يوم زي مصغبة عشان كده قال القراءة بتاعت إطعام دي قال القراءة دي بتفسرها اللي بتفسرها شنو بتاعت أطعم بتفسر شنو إطعام يعني حتى بديها شنو التفسير بتاعه. ثم كان عطف على إقتهمة ما تعمل الكلام ده كله إلا وعندك الشرط كان الشرط ما في الله ما بيقبل من الكلام ده. ثم كان عطف على إقتهمة ثم للترتيب الذكري ما في للترتيب وفي ثم بتجي شنو يا أخوانا لغير الترتيب والمعنى كان وقت الاقتهام من الذين آمنوا وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وتواصوا بالمرحمة يعني لا بد أن يكون من الذين آمنوا. كان فكر رغبة العرب في الجاهلية ما فكر رغبة وأطعموا في يوم المجاعة الرفادة في بني مخزوم والسقاية في بني هاشم العباس بن عبد المطلب والسدانة بتاعت البيت في شنيا أخوانا في آل الشعبي لكن كلها شنيا أخوانا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عشان كده ربنا بيقول الأعمال دي كلها شرط شنو كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لهذا. أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة اليمين اللهم اجعلنا منهم. ربنا قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال يودوهم النار عليهم نار مؤصدة ليش يدخلون يخلوا الباب كان الباب مفتوح مفتبرود مؤصدة ومؤصدة بالحمزة والواو بدله يعني تقول مؤصدة تشيل الواو مؤصدة تجني يعني العرب تقول أوصدت الباب بمعنى قفلته يعني مؤصدة وموصدة مصدر مهموز وغير مهموز زي مؤمنين ومؤمنين لغتان العرب كانت يتكلموا بها. سورة والشمس مكية 15 آية بسم الله الرحمن الرحيم.